السؤال الحادي عشر يقول: قول المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة أن كثيرا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، لو سمحتم تزودونا بكتابات في هذا الموضوع نستزيد يقينا في المسألة، بارك الله فيكم. أقول: المؤلفات في هذا كثيرة، من المؤلفات الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية، البراهين العقلية على وجود الرب ووجوه كماله، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، أيضا الأدلة العقلية على توحيد الربوبية، دلالة العقل على توحيد الألوهية. على كل حال، مؤلفات في هذا كثيرة جداً.